الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال العلامة الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع: وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخريين لم تبطل، ولم يجب له سجود بل يشرع، وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد، وإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها، ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل، وقهقهة ككلام، وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فهذا استكمال لما تقدم الشروع فيه في الأسبوع الماضي مما يتعلق بأحكام باب سجود السهو. وقد تقدم أن للسجود للسهو أسبابا ثلاثة، وهي زيادة أو نقص أو شك. وقد شرعنا في الأسبوع الماضي في الكلام على موضوع الزيادة في الصلاة، فمضى الحديث على زيادة الأفعال، وما قرأناه الآن هو تكملة لموضوع الزيادة في الصلاة. وحديث المؤلف الذي قرأناه هو الزيادة في الأقوال، الزيادة في الأقوال. ولهذا نضع عنوان نقول ثانيا الزيادة في الأقوال، ثم ذكر تحت الزيادة في الأقوال عددا من المسائل. المسألة الأولى يمكن أن نعنون لها فنقول: حكم ما إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه. يقول رحمه الله تعالى: وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه. أتى بقول مشروع، مشروع، المشروعية قد تكون وجوبا وقد تكون استحبابا. والمراد يعني مشروع في الصلاة في الجملة في غير هذا الموضع. المراد يعني مشروع في الصلاة في الجملة في غير هذا الموضع الذي أتى به فيه. المؤلف رحمه الله مثل لذلك، قال: كقراءة في سجود. القراءة مشروعة في الصلاة، لكن ليس موضعها السجود، بل نهي عن قراءة القرآن ساجدا وراكعا. فإذا أتى بقراءة في سجود أو أتى بقراءة في ركوع ففي هذه الحالة الصلاة لا تبطل، ولا يجب سجود السهو في حالة السهو الاتيان به سهوا، وإنما يستحب. ولهذا قال: كقراءة في سجود وأيضا ركوع. لكن ينبغي أن نعلم أن المراد يعني مع الاتيان بالواجب، لأنه لو ترك الواجب ماذا سيكون حكم سجود السهو؟ يكون وجوبا، يكون واجب لترك واجب. فلو أن مثلا سهى فقرأ قرآن كمل قراءته راكع ولم يقل سبحان ربي العظيم، هنا أتى بذكر بقول مشروع في غير موضعه. نقول يستحب السجود ولا يجب؟ لا لا يجب، لا يجب هنا، يجب لأنه ترك واجبا، لأنه ترك واجبا. فأنا أنبه على أن مراده هنا يعني إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه مع اتيانه بالذكر الواجب، كما لو سبح قال سبحان ربي العظيم في السجود ثم سرح فقرأ قرآنا مثلا، فهذا يسن له السجود ولا يجب. ولهذا قال كقراءة في سجود وقعود وكتشهد في قيام، أيضا لو أنه قام من السجود وهو ذكر القيام هو القراءة لكنه تشهد سهى وتشهد، هذا مثال آخر. مثال ثالث قال وكقراءة سورة في الأخريين، يعني في الركعتين الأخريين من صلاة رباعية أو في الثالثة من المغرب، فقراءة السورة مشروعة في الصلاة لكنها في الركعتين الأوليين فقط، فقراءتها في الأخريين هي قول مشروع في غير موضعه. لو تعمد هذا الأمر فإن صلاته لا تبطل حتى لو تعمد، ولهذا قال لم تبطل يعني بتعمده. لماذا؟ لأنه مشروع في الصلاة في الجملة، عللوا ذلك بأن هذا القول مشروع في الصلاة في الجملة وإن كان في غير هذا الموضع. طيب هل يجب له السجود؟ قال ولم يجب له، يعني أي السهو سجود بل يشرع، ومعنى يشرع يعني يسن. والمراد إذا أتى به ساهيا، إذا أتى به سهوا، أما إذا أتى به متعمدا قلنا الصلاة لا تبطل لكن لا يشرع سجود سهو مع العمد. فقوله ولم يجب له أي للسهو الإتيان به سجود بل يشرع أي يسن كسائر ما لا يبطل عمده الصلاة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذه مسألة. المسألة التالية قال وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، هذه نضع لها عنوان، نقول حكم ما إذا سلم قبل إتمامها، سلم قبل إتمام الصلاة كأن صلى المغرب مثلا ركعتين وسلم وهو متعمد بطلت صلاته لأنه تكلم فيها قبل إتمامها، والآن سيتحدث ويتكلم بعد السلام وهذا مبطل للصلاة، والسلام عمدا قبل إتمامها تبطل به. قال وإن كان السلام وإن كان سهوا، يعني وإن كان السلام سهوا ثم ذكر قريبا، يعني سلم قبل إتمامها لكن سهوا، كأن سلم من رباعية عن ثلاث ركعات مثلا سهوا ثم ذكر قريبا، يعني لم يطل الفاصل بين السلام وبين تذكر أنه لا يزال عليه ركعة من صلاته، قال أتمها أي الصلاة وسجد للسهو، يجب عليه في هذه الحالة أن يسجد للسهو، ومحل السجود هنا بعد السلام استحبابا. وقد جاء في ذلك حديث ذي اليدين وهو حديث معروف، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم قبل إتمام صلاته، فلما أخبر أتى بما بقي عليه وسلم ثم سجد للسهو ثم سلم صلى الله عليه وسلم. لكن نص الفقهاء هنا على مسألة، وهي أنه إذا لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عن جلوس. لو فرضنا أنه قام ثم ذكر بأن عليه مثلا ركعة باقية، ما يكمل الركعة وهو قائم، يجلس ثم يقوم. لماذا؟ لأن هذا القيام واجب للصلاة، فليزم الإتيان به مع النية. قد يقول قائل هو أتى به، نقول أتى به من دون نية، وفي نيته أنه خرج من الصلاة، وهو لابد واجب للصلاة، فلزم الإتيان به مع النية. قالوا وإن أحدث استأنفها، يعني لو أحدث ثم تذكر أن بقي عليه ركعة من صلاة الظهر فهنا لا يبني على ما تقدم، وإنما يستأنف الصلاة من جديد. وكذا إذا طال الفصل، ولهذا المصنف قال ثم ذكر قريبا، وطول الفصل يعني حده بعض المشايخ بخمس دقائق أو حولها، والفقهاء قالوا أنه يرجع فيه إلى العرف. قال المؤلف رحمه الله وإن طال الفصل، يعني عرفا كما أشرت قبل قليل، بطلت الصلاة لتعذر البناء إذن، يعني لا يمكن البناء على ما تقدم من الصلاة مع طول الفصل. قال أو تكلم، يعني في هذه الحالة لغير مصلحتها أيضا تبطل، كأن سلم عن نقص في صلاته ثم قال يا فلان أحضر لي شيئا، هذا كلام في غير مصلحته، يقولون تبطل. وقول لغير مصلحتها يخرج ما إذا كان الكلام لمصلحتها كما سيأتي قريبا. قال ككلامه في صلبها، يعني الكلام في صلب الصلاة تبطل به الصلاة، للحديث الذي استدل به الفقهاء وقوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، رواه مسلم. فهذا الحديث أصل في أن الكلام مبطل للصلاة، فالكلام في صلب الصلاة مبطل لها، سواء كان إماما أو غيره، وسواء كان الكلام عمدا أو سهوا أو جهلا فهو مبطل مطلقا. قال ولمصلحتها، يعني وإن كان تكلم من سلم ناسيا، يعني الكلام هذا عائد إلى المسألة السابقة، وإن كان تكلم من سلم ناسيا لمصلحة الصلاة، فإن كان كثر كلامه أيضا تبطل الصلاة، وبناء على ذلك يستأنفها من جديد، وإن كان يسيرا لم تبطل، وبالتالي يبني على ما مضى من صلاته على ما تقدم. واستدلوا على عدم بطلان الصلاة مع وجود كلام يسير لمصلحة الصلاة بحديث ذي اليدين الذي أشرت إليه سابقا، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذي اليدين تكلموا. النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. ثم قال للصحابة: حقا ما يقول ذو اليدين. ومع ذلك بنى النبي صلى الله عليه وسلم على ما تقدم من صلاته، لأن هذا كلام يسير ولمصلحة الصلاة. الشيخ منصور البهوتي ذكر أن المرداوي في التنقيح قدم البطلان مطلقا، قدم القول بالبطلان مطلقا، وتبعه صاحب المنتهى، وحجتهم أن الحديث منسوخ لأنه كان في أول الإسلام. قال: وقهقهة ككلام. القهقهة هي الضحك المصحوب بصوت عالي. وقوله ككلام يعني تبطل الصلاة كما يبطله الكلام، ولهذا قالوا إنها تبطل الصلاة حتى ولو لم يبن حرفان. لماذا؟ لأن فيها أصواتا عالية تنافي حال الصلاة. فالقهقهة صوت عالي ينافي حال الصلاة. ابن تيمية يقول: بطلان الصلاة بها ليس لمجرد كونها كلام، بل لأنها أصوات عالية تنافي حال الصلاة. أما التبسم فلا يبطل. التبسم يعني من غير صوت، من غير قهقهة، هذا لا يبطل الصلاة. قال: وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. سبق أن ذكرنا في العناصر أن من العناصر أصوات تبطل الصلاة، مر معنى الكلام في الصلاة هذا الأمر الأول، ثم القهقهة، ثم الأمر الثالث النفخ. والنفخ معروف، يقولون إذا نفخ فبان حرفان فإنها تبطل، لأن هذا يعد كلاما، وقد مر معنا الحديث الذي استدلوا به على البطلان بالكلام. الأمر الرابع قال: أو انتحب، يعني رفع صوته بالبكاء من غير خشية الله تعالى فبان حرفان فإن الصلاة تبطل. قالوا: لأنه من جنس كلام الآدميين، يعني الانتحاب من جنس كلام الآدميين، لكن إذا غلب صاحبه لم يضره لكونه غير داخل في طاقته ووسعه، وكذا إذا كان من خشية الله تعالى. فلو أن شخصا وهو يصلي مثلا جاءه خبر محزن بوفاة قريب له أو ما أشبه ذلك فانتحب، فإن كان يستطيع إيقاف هذا الانتحاب بطلت، لأن هذا انتحاب من غير خشية الله وهو يقدر على رده. أما إذا غلبه فلم يستطع له ردا فصلاته صحيحة. وأما إذا كان من خشية الله تعالى فهذا من الخشوع في الصلاة ولا يؤثر في الصلاة بطلانا. الأمر الخامس قال: أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. النحنحة معروفة، وقيدها بقوله من غير حاجة. أما إذا كان هناك حاجة كان غص بشيء فاحتاج أن يتنحنح، أو أراد أن ينبه غيره بالنحنحة لأمر من الأمور فلا تبطل صلاته. إذا تنحنح من غير حاجة فبان حرفان فإن الصلاة تبطل، وعلل ذلك بأن هذا كلام فيدخل في الحديث المشار إليه. أما إذا كان لحاجة فلا تبطل، لما روى أحمد عن علي رضي الله عنه قال: كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، فإذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح لي. فهذا يدل على جواز النحنحة للحاجة وأنها لا تبطل الصلاة. كذلك كل ما يغلب الشخص، مر معنا أن الانتحاب إذا غلبه لم يبطل، أيضا ما يغلبه من سعال أو عطاس أو تثاؤب. بعض الناس قد يغلبه التثاؤب، طبعا مشعور أنه يكظم، لكن قد يغلبه أحيانا، فهذا لا يضره حتى لو بان حرفان بأن قال هاه وهو مغلوب، فلا يضره ذلك. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها، وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده، وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة، وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه، وإن لم ينتصب لزمه الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع، وعليه السجود للكل. ومن شك في لحظة. هذا الأمر الثاني الآن، انتهينا الآن من الزيادة. تكلم المصنف رحمه الله عن زيادة الأفعال ثم تكلم عن زيادة الأقوال. الآن نضع في العناوين، نقول ثانيا النقص. تحت موضوع النقص تكلم المصنف أولا عن ترك ركن، يعني نقص ركن. الأمر الثاني عن ترك واجب. قال رحمه الله: ومن ترك ركنا، هذا واحد اللي هو ترك ركن. قال: فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها. يقول الفقهاء: من ترك ركنا، إذا كان الركن هو تكبيرة الإحرام فإن صلاته لا تنعقد، لم تنعقد، فهو لم يدخل في الصلاة، لأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام. لأنه لو أن سهى وبدأ يقرأ بدون تكبيرة إحرام وظن أنه دخل في الصلاة، يقول لم تنعقد صلاته أصلا. أما إذا كان الركن المتروك غير تكبيرة الإحرام فهذا فيه تفصيل ذكره المصنف. الحالة الأولى قال: فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى. ونفرض أنه في الركعة الأولى نسي، يعني سجد سجدة واحدة، وبعد السجدة الأولى يجلس بين السجدتين ثم يسجد سجدة ثانية، وسجد سجدة أولى، ربما أحيانا الواحد إذا طال في السجود ينسى، ما عاد يدري هو الأول ولا الثاني، قام الآن ترك ركنا، ترك بل ترك ركنين، يعني ترك الجلسة بين السجدتين وترك السجود الثاني. إذا تذكر ذلك بعد شروعه في قراءة الركعة الأخرى، قام وشرع في قراءة الفاتحة، يقول المصنف بطلت التي تركه منها، ومعنى بطلت يعني لغت. وقد نبه بعض الفقهاء على أن الأولى التعبير بذلك، لأن بطلت قد يفهم منها ضد الصحة، وهذا يلزم منه استئناف الصلاة من أولها، لكن المراد هو أنها لغت يعني لا تحتسب. هذه الركعة التي نسي، التي ترك فيها الركن، لا يحتسبها، كأنه لم يأتي بها. ولهذا قالوا بطلت يعني لغت الركعة التي تركه منها، وقامت الركعة التي تليها مقامها. فإذا فرضنا أنها كانت الركعة الأولى اللي ترك فيها الركن وقام عنها إلى الثانية، يجعل الثانية هي الأولى، وليس له أن يرجع إلى الأولى. فلو رجع إلى الأولى عالما عامدا بطلت صلاته. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال وقبله، يعني إن ذكر ما تركه قبله، يعني قبل الشروع في ماذا؟ نعم، في قراءة الركعة الأخرى. كان استتم قائما أو وهو في النهوض للقيام تذكر أنه لم يسجد ولم يجلس الجلسة بين السجدتين والسجدة الثانية على المثال الذي ذكرته قبل قليل، قال يعود وجوبا فيأتي به، يعني بالمتروك وبما بعده، على مثالنا الذي ذكرته قبل قليل، تذكر مثلا وقد استتم قائما أو وهو في طور الوصول إلى القيام ولم يشرع للقراءة، نقول يلزمه وجوبا أن يرجع فيجلس الجلسة بين السجدتين ثم يسجد ثم يرفع من السجود ويكمل صلاته. قال فيأتي به وبما بعده، يعني يأتي بالمتروك وبما بعده، لا يأتي بالمتروك فقط، لأن ما بعده لم يقع في محله. ولهذا علل الفقهاء قالوا لأن الركن لا يسقط بالسهو، وما بعده قد أتى به في غير محله. طيب إذا لم يعد ما حكم صلاته؟ قالوا فإن لم يعد عمدا بطلت صلاته. إذا لم يعد عمدا، نحن قلنا أنه يجب أن يعود، إذا لم يعد عمدا فإن صلاته تبطل. قال وإن علم يعني المتروك بعد السلام فكترك ركعة كاملة، يعني إن علم الركن المتروك بعد السلام فكترك ركعة كاملة، يعني سلم من صلاته ثم علم بأنه خر للسجود فيها بدون ركوع، لم يركع مثلا، فحكمه حكم ما لو ترك ركعة كاملة. وينبني على ذلك أنه يأتي بإيش؟ بالركن؟ لا، يأتي بركعة كاملة ويسجد للسهو. قالوا ما لم يطل الفصل، لأن الآن سلم صلاته، فيأتينا مسألة طول الفصل، فإذا ما طال الفصل يأتي بركعة بدل الركعة اللي ترك الركن فيها، ويسجد للسهو بعد السلام لأنه استحبابا، لأنه سلم عن نقص في صلاته. قالوا ما لم يكن المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما، يعني لو فرضنا أنه سلم من الصلاة ثم تذكر أنه ترك ركن التشهد، هل يأتي بركعة؟ لا. وهو جالس يأتي به، يأتي بالتشهد ويسجد ويسلم. قال وإن نسي التشهد الأول، هذا الآن الكلام السابق هو في كما ذكرت في حالة ما إذا ترك ركنا. الآن المؤلف رحمه الله سيتكلم عن إذا ترك إيش؟ واجبا. وقد ذكر على ذلك مثالا وهو التشهد الأول، فذكره رحمه الله للتشهد الأول هو مثال يقاس عليه غيره بناء الواجبات. ولهذا في العناوين نقول ترك واجب بين قوسين التشهد الأول مثالا. قال وإن نسي التشهد الأول، إما نسيه وحده أو نسيه مع الجلوس له، فقد يجلس لكن ما يتشهد، وقد ما يجلس ولا يتشهد، في كلتا الحالتين ترك واجب أو واجبين. قال وإن نسي التشهد الأول يعني وحده أو مع الجلوس له ونهض للقيام لزمه الرجوع إليه ما لم ينتصب قائما. يعني إذا تذكر وهو لم ينتصب قائما فيلزم أن يرجع للجلوس للتشهد والإتيان به. هذه الحالة الأولى للمسألة. ويسجد للسهو، يسجد للسهو يعني يأتي به ويسجد للسهو. إذا فارقت اليتاه عقبيه، ولهذا قالوا وإن فارقت اليتاه عقبيه لزمه السجود للسهو وإلا فلا. فلو فرضنا أنه وهو يريد أن يقوم قبل أن تفارق اليتاه وهي مقعدته عقبيه تذكر أنه لم يأتي بالتشهد فجلس وتشهد فلا سجود عليه. أما إذا فارقت اليتاه عقبيه فيلزمه مع الرجوع للجلوس للتشهد يلزمه أيضا سجود السهو لأنه زاد هنا. أما في الصورة الأولى فهو لم يزد شيئا. الحالة الثانية قال فإن استتم قائما كره رجوعه، يعني الآن استتم قائما ولم يشرع في القراءة، هذه الحالة الثانية كره له أن يرجع، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. لكن رجوعه يقولون جائز، ولهذا عبروا بماذا؟ بالكراهة. لماذا يجوز؟ قالوا لأنه لم يتلبس بركن مقصود في نفسه، فركن القيام مقصوده القراءة، فهو لم يتلبس الآن بركن مقصود في نفسه، ولهذا جاز تركه عند العجز عنه بخلاف غيره من الأركان، فلا تترك عند العجز إلا لبدل. قال: وإن لم ينتصب لزمه الرجوع. هذه مكررة مع قوله لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، قد سبق أنه إذا لم ينتصب قائما يلزمه الرجوع كما مر في الحالة الأولى. الحالة الثالثة قال: وإن شرع في القراءة حرم الرجوع، يعني قام عن التشهد الأول واستتم قائما وشرع في القراءة، هنا حرم عليه الرجوع. قالوا: لأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام، القيام قلنا كره ولم يحرم، لكن إذا شرع في القراءة حرم. قالوا: فإن رجع عالما عامدا بطلت صلاته، إذا كان يعلم أنه لا يجوز له الرجوع، رجع عالما عامدا بطلت صلاته، لا ناسيا أو جاهلا. وإذا لم يرجع الإمام لكونه استتم قائما أو لكونه شرع في القراءة، فيلزم المأموم متابعته، يلزم المأموم متابعته ولو كان عالما، يعني سبح به فلم يرجع لكونه استتم قائما أو لكونه شرع في القراءة، يلزمه متابعته ويسقط عنه واجب التشهد الأول لوجوب المتابعة. قال: وعليه السجود للكل، يعني في جميع الحالات المتقدمة يجب سجود السهو، نحن استثنينا فقط إذا لم تفارق أليتاه عقبيه، ما سوى ذلك كل الصور فيها سجود سهو واجب، ولهذا قال وعليه، عليه صيغة تدل على إيش؟ على الوجوب، يجب عليه أن يسجد للسهو في جميع الصور. أنا قد ذكرت لكم في البداية أن ذكر التشهد الأول هذا على سبيل المثال، ولهذا قال الفقهاء: وكذا كل واجب فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده. أعطيكم مثال: شخص ركع فلم يقل سبحان ربي العظيم، سهى فلم يذكر سبحان ربي العظيم، وهو يرفع من الركوع تذكر ولم يعتدل قائما، ما حكمه حينئذ؟ يلزمه الركوع والإتيان بالواجب، يلزمه الركوع والإتيان بالواجب. إذا اعتدل يجوز له الرجوع أو يكره أو يحرم؟ اعتدل ولم يأتي بالذكر، نعم، هو قال سمع الله لمن حمده، هذا ذكر الانتقال، نعم أحسنت، يحرم عليه الرجوع، يحرم عليه الرجوع حتى ولو لم يقل ربنا ولك الحمد. وهذا سبقت الإشارة لأن قد يقول قائل لماذا لا نقول إنها مثل مسألة القيام والقراءة؟ لأنهم قالوا إن القيام ركن ليس مقصودا في نفسه، هو مقصوده القراءة، مقصوده القراءة، بخلاف بقية الأركان، بقية أركان الصلاة كلها مقصودة في نفسها. ولهذا لا يجوز له بعد أن يعتدل أن يرجع للركوع. نعم. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، وإن شك في ترك ركن فكتركه، ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة، ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب، وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه، ومن سها مرارا كفاه سجدتان. هذا الآن الأمر الثالث وهو الشك، هذا هو السبب الثالث من أسباب مشروعية سجود السهو وهو الشك. المؤلف رحمه الله تكلم أولا عن الشك في عدد الركعات، ثم عن الشك في ترك ركن، ثم عن الشك في ترك واجب. قال رحمه الله تعالى: ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل. هذا عنوانه الشك في عدد الركعات. شك في عدد الركعات يعني تردد هل صلى اثنتين أم ثلاثا، أخذ بالأقل يعني يجعلها اثنتين في هذا المثال، لأن هذا هو المتيقن، وهذا اللي يسميه الفقهاء البناء على إيش؟ على اليقين. وهذا يدخل فيه الإمام والمنفرد، ولهذا قالوا لا فرق بين الإمام والمنفرد على المشهور. فالمشهور من المذهب أن الإمام لا يبني على غالب ظنه، بل يبني على اليقين وهو الأقل، والمنفرد أيضا يبني على اليقين وهو الأقل. قال: وإن شك في ترك ركن فكتركه. بقي معنا المأموم. أنا ذكرت أن هذا الحكم لا فرق فيه بين الإمام وبين المنفرد. المأموم قالوا: ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه، بل يبني على اليقين كالمنفرد. يعني إذا كان المأموم واحد بأن صلى شخص ومعه شخص واحد وشك المأموم هل هي هذه الركعة الثالثة أو الرابعة، هذا المأموم يبني على اليقين كالمنفرد. طيب ماذا يعمل؟ هو الآن مربوط بالإمام، إذا سلم إمامه أتى بما شك فيه وسجد وسلم. وكذلك لو شك هل دخل مع الإمام في الأولى أو في الثانية، مسبوق أحيانا يصير عنده الشك، دخلت مع الإمام ثم قلت والله أنا الركعة اللي أدركتها معه الأولى ولا الثانية، يجعلها إيش؟ الثانية، الأقل يعني تصير الثانية، لأنه المتيقن، لأنه المتيقن. ومفهوم عبارة أنه لا يرجع مأموم واحد، أنه إذا كان المأمومون مجموعة فيبني على فعل إمامه، لأن كون إمامه هو عنده الآن شك، إمامه ماشي بدون شك، والمأمومون لم يسبحوا به، هذا يدل على أن شكه يعني يضعف الشك، يضعف الشك والبناء عليه، بخلاف ما إذا كان مأموما واحدا. فهنا هنا يبني أو يرجع إلى فعل إمامه. قال وإن شك في ترك ركن، هذه رقم 2، قلنا الشك في ترك ركن. إذا شك المصلي في ترك ركن قال فكتركه، يعني نفس المثال السابق اللي ذكرناه في ترك الأركان، لو أنه قام من الركعة الأولى فلما قام شك هل أنا سجدت السجدة الثانية أو ما سجدت للسجدة وحده قمت. الفقهاء يقولون من شك في ترك ركن فهو كما لو تركه كتركه، فيرد بناء على ذلك التفصيل المتقدم، مر معنا التفصيل قبل شوي، يقولون يأتي به وبما بعده إذا لم يكن شرع في قراءة التي بعدها، فإن شرع في قراءة التي بعدها لغت وصارت هذه بدلا عنها. وهذا لأن ذمته مشغولة بالركن بيقين، واليقين لا يزول بالشك، فلا بد أنه يأتي به، فنعده كأنه تركه، نعده كأنه تركه لتبرأ ذمته بيقين. قال ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة، هذه رقم 3 من مسائل الشك، وهي الشك في ترك إيش؟ واجب. شخص ركع ثم رفع من الركوع وهو يقول ربنا ولك الحمد، شك، أنا قلت سبحان ربي العظيم في الركوع أو ما قلت، هذا وش الواجب عليه؟ يرجع ولا يسجد للسهو ولا ماذا يفعل؟ أجيبه ها؟ ما عليه شيء، لا يرجع ولا يسجد. ولهذا قال ولا يسجد يعني للسهو لشكه في ترك واجب كتسبيح ركوع ونحوه، يعني المراد بعد أن فارق محله، أما إذا كان في محله يأتي به، يأتي به لتبرأ ذمته بيقين، إذا وأنا راكع شكيت أنا قلت سبحان ربي العظيم ولا لا، آتي به، ولا في السجود سهو في الحالة، ليس هناك سجود سهو، لكن بعدما رفعت شككت هل أنا قلت سبحان ربي العظيم في الركوع، هذا الشك لا يترتب عليه رجوع ولا يترتب عليه إيجاب سجود سهو. لماذا؟ قالوا لأنه شك في سبب الوجوب والأصل عدمه، يعني هو الآن شك في سبب الوجوب، فسبب الوجوب هو النقص، نقص الواجب، والأصل براءة الذمة من السجود، والأصل عدمه. قال أو زيادة، يعني أيضا إذا شك في زيادة، فلا يسجد للسهو ولا يرجع. مثال ذلك لو فرضنا أنه في التشهد الأخير من الصلاة، صلاة الظهر مثلا في الركعة الرابعة، في التشهد الأخير شك هل صلى خمسا أو أربعا، هل صلى خمسا أو أربعا. أثناء الصلاة ما كان عنده الشك، لما جلس للتشهد شك هل صلى خمسا أو أربعا، هنا ليس عليه سجود سهو، لأن الركعة انتهت على أنها الرابعة بلا تردد، وطرأ عليه الشك بعد أن فارق محلها. ومثل ذلك أيضا لو أنه مثلا وهو قائم شك هل زاد ركوعا أو لا، هل هو ركع ركوعا واحدا وهو المشروع أو ركع ركوعي، فلا يلتفت، لأن هذه كلها ينطبق عليها التعليل المتقدم، هي شك في سبب الوجوب، شك في سبب الوجوب، يعني سبب وجوب سجود السهو، والأصل عدم وجوب سجود السهو إلا بموجب متيقن، ذمته بريئة من سجود السهو إلا إذا صار عنده شيء يوجب الشرعا. لكنهم استثنوا وقالوا إلا إذا كان الشك في الزيادة وقت فعلها، مثال ذلك لو سجد فشك وهو في نفس السجود أنه زائد، وهذا قد يحصل أحيانا خاصة إذا طال الشخص السجود، يعني ينسى كم سجد من سجدة، ومثله أيضا لو شك في أثناء الركعة الأخيرة أهي رابعة أم خامسة، لاحظوا في أثناء الركعة وليس إذا جلس للتشهد، هذا الآن الشك في الزيادة هنا وقع إيش؟ وقت فعلها. في هذه الحالة يقولون يسجد للسهو لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها أو ليس منها، وهذا يضعف النية فيجب عليه سجود السهو. قال ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، هذه مسألة ممكن نضع لها عنوان، نقول سجود السهو على المأموم، لا سجود على مأموم إلا تبع لإمامه، يعني المأموم ما يسجد للسهو. فلو أنك وأنت تصلي خلف الإمام نسيت أنك تقول سبحان ربي العظيم في الركوع، ثم تذكرت بعد أن رفعت من الركوع مع الإمام، تسجد للسهو؟ لا، يتحمله الإمام. إلا تبعا لإمامه، يعني لو أن الإمام هو اللي سهى وأنت لم تسهو تسجد معه. ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه. طيب إذا كان المأموم مسبوقا يعني سبق ببعض الصلاة فسهى فيما أدركه مع الإمام، أو سهى فيما قام ليقضيه بعد سلام الإمام، يلزمه السجود في الحالتين أو في إحداهما؟ في الحالتين يلزمه السجود في الحالتين. ولهذا الشيخ منصور البهوتي قيد المسألة هنا، قال ولا سجود على مأموم، قيده بقيد، قال دخل مع الإمام من أول الصلاة، من أجل أنه يخرج هذه الصورة. وأما المسبوق فإذا سهى مع إمامه أو فيما ينفرد به لزمه السجود. وكذلك أيضا لو أن المسبوق سلم مع إمامه سهوا، وهذا يحصل أحيانا، تسلم مع الإمام تنسى باقي عليك ركعة، فإذا قام اللي قبلك ذكرت، عليك سجود سهو ولا ما عليك؟ عليك سجود سهو، أنك زدت الآن زدت سلام. إذا سجد الإمام يلزمه السجود كما قال، أشار المصنف رحمه الله لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سجد فاسجدوا. وعبارة المؤلف رحمه الله تفيد أنه حتى لو كان سجود السهو بعد السلام، لأن سجود السهو قد تكون أفضليته قبل السلام وقد تكون أفضليته بعد السلام كما سيأتي الإشارة إلى ذلك. فعبارة المؤلف تفيد أنه يسجد مع إمامه ولو كان بعد السلام. طيب إذا كان مسبوق والإمام سيسجد بعد السلام، يسجد معه ولا ما يسجد؟ واضحة المسألة؟ مسبوق يسجد أو لا يسجد؟ نعم نعم، نص الفقهاء على أنه يسجد، بل قالوا لو قام بعد سلام إمامه، لأن أحيانا ما تدري أن الإمام سيسجد، يسلم ثم أنت تقوم تبي تقضي اللي عليك ثم هو يسجد. يقول الفقهاء فإن قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه ما لم يستتم قائما، فإن استتم قائما كري له الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع، اللي هي مسألة الرجوع إلى واجب، يعني يطبقون عليها أحكام الرجوع إلى الواجب، لأن سجوده مع إمامه واجب، لكن طبعا ما يسلم معه، لو سلم متعمدا بطلت صلاته، لو سلم عالما عامدا بطلت صلاته، فلا يلزم من وجوب السجود معه أنه يسلم معه وهو لا يزال عليه بقية من صلاته. قال وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب، هذه قاعدة ممكن نضع لها عنوان، نقول ضابط ما يوجب سجود السهو، ضابط ما يوجب سجود السهو، هذه قاعدة مضطردة كما ذكر بعض الفقهاء، كل ما أبطل عمده الصلاة وجب السجود لسهوه. والمصنف عبر بتعبير آخر قال وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب، فكل ما أبطل الصلاة عمده وجب السجود لسهوه. قال وسجود السهو لما، عبارة ما هذه عامة تشمل فعل الشيء أو ترك الشيء، يعني الفعل الذي يبطل الصلاة والترك الذي يبطل الصلاة عمده. إذا حصل سهوا وجب سجود السهو، وسجود السهو لما أي لفعل شيء أو تركه يبطل الصلاة عمده واجب، ودليل ذلك فعله عليه الصلاة والسلام وأمره في غير ما حديث، والأمر للوجوب. والقاعدة تفيد أن ما لا يبطل عمده فلا يجب، لا يجب السجود لسهوه، مثل ترك السنن مثلا، لو ترك سنة ساهيا هو لو تعمد ترك السنة لم يجب عليه، لم تبطل صلاته، فلا يجب السجود للسهو عن السنة. أيضا مثال آخر، زيادة قول مشروع في غير موضعه، مر معنا أن ذلك حتى لو تعمده لا يبطل الصلاة، قبل قليل مر معنا المسألة. فكذلك لو سهى فلا يجب له السجود، لكن مر معنا أنه يسن، هذه المسألة تقدمت. وأما ترك السنة فمر معنا أنه مباح، وهذا أيضا تقدم أيضا فيما سبق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه. هذه الفقرة ممكن نضع لها عنوان، نقول أثر ترك سجود السهو. مر معنا أن سجود السهو واجب في الجملة، فهل تبطل الصلاة بتركه أو لا تبطل؟ المؤلف رحمه الله ذكر في ذلك تفصيلا بحسب موضع سجود السهو من حيث الأفضلية. قال: وتبطل يعني الصلاة بتعمد ترك سجود سهو واجب أفضليته قبل السلام فقط. إذا كان سجود السهو واجب وأفضليته قبل السلام، وتعمد المصلي تركه بطلت صلاته. وقوله فقط يعني لا تبطل بتعمد ترك سجود مسنون، هذا في القيد اللي أضفته على عبارة المؤلف، ولا أيضا تبطل بترك سجود واجب لكن محل أفضليته بعد السلام. ما هو السجود الواجب الذي محل أفضليته بعد السلام؟ المذهب أن كل سجود السهو أفضليته قبل السلام إلا إذا سلم قبل إتمام صلاته، يستثنون حالة واحدة وهي إذا سلم قبل إتمام صلاته، وقد مرت معنا صورة المسألة. فإذا سلم قبل إتمام صلاته كأن سلم من الرباعية عن ركعتين أو ثلاث، فالأفضل هنا أن يسجد للسهو بعد السلام لحديث ذي اليدين الذي سبقت الإشارة إليه. ما سوى ذلك فالأفضل أن يكون السجود قبل السلام. وبناء على ذلك فإذا ترك السجود في غير هذه الحالة متعمدا والسجود واجب بطلت صلاته، وأما إذا سلم عن نقص في صلاته فتعمد ترك سجود السهو فإن صلاته صحيحة وإن كان آثما، لأن هذا واجب. قد يقول قائل: لماذا فرقوا بين الحالتين؟ ما الفرق بين الحالتين من حيث النظر الفقهي؟ نعم، تفضل الشيخ. نعم، أحسنت. نعم، ذكروا أنه يفرق بين الواجب للصلاة والواجب في الصلاة، ولهذا ترك التشهد الأول مثلا عمدا مبطل للصلاة، لأنه واجب في الصلاة. ترك الأذان عمدا هل يبطل الصلاة؟ لا يبطل الصلاة، مع أنه واجب، لكنه واجب للصلاة. فإذا كان السجود قبل السلام فهو واجب في الصلاة، وإذا كان بعد السلام فهو واجب للصلاة، وبالتالي يكون تركه غير مبطل لها. هذا هو المأخذ الفقهي الذي بنوا عليه هذا التفريق. قال: وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه، يعني إذا نسي السجود الذي محله قبل السلام وسلم ثم ذكر، سجد وجوبا إن قرب، يعني إذا لم يطل الفصل. فلو فرضنا أنه مثلا ترك التشهد الأول عليه سجود السهو، عليه أن يسجد للسهو قبل السلام، نسي السجود وسلم ثم ذكر أو ذكر، الجماعة قالوا ما جلس للتشهد الأول، يسجد للسهو سجدتين ثم يسلم، يسجد للسهو سجدتين ثم يسلم، هذا إذا لم يطل الفصل، لأن هذا السجود واجب والأصل بقاؤه في ذمته. طيب، إذا طال الفصل، نفرض أنه نفس المثال السابق، لم يأتي بالتشهد الأول لكنه نسي، أو لم يعرف أنه نسي التشهد الأول ثم الجماعة نبهوه، لكن نبهوه بعد فترة، صلاتنا أمس ترى أنا ما صلينا التشهد الأول، الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ ترك فيها واجب ولم يسجد، الصلاة صحيح، يسجد للسهو ولا ما يسجد؟ لا يسجد، لأنه طال الفصل، ولهذا يقول الفقهاء سقط، يسقط في هذه الحالة. قالوا يعني في تفصيل في هذه المسألة، قالوا: وإن شرع في صلاة أخرى، يعني حتى لو شرع في صلاة أخرى، يعني وهذا قد يحصل أحيانا في صلاة الليل مثلا، بمعنى أنك صليت ركعتين وسهوت فيها، سهو موجب للسجود، ثم صليت ركعتين، وانت في الركعتين في التسليم الثانية تذكرت أنك ما سجدت، كان عليك سجود سهو في التسليم الأولى، يقول: لا بأس، تسلم من هذه ثم تسجد سجدتين بنية جبر التسليمة الأولى. ولهذا قال: وإن شرع في صلاة أخرى، فإذا سلم من الصلاة الأخرى قضاه، يعني قضى سجود السهو، ما لم يطل الفصل عرفا. ليس المراد أنه يصلي تسليمة طويلة، لا، المراد أنه صلاة يعني خفيفة. إذا كانت صلاة خفيفة لا يطل فيها الفصل، لا يمنع أنه يسجد لي السهو ولو مع وجود صلاة بين سجود السهو وبين الصلاة التي هو جابر لها. أما إذا طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد فإنه لا يسجد في هذه الحال وصلاته صحيحة. في هذه الحالات إذا طال الفصل عرفا لا يسجد، إن أحدث لا يسجد، إن خرج من المسجد لم يسجد. إذن نشترط لسجوده ألا يطول الفصل عرفا، ألا يوجد من حدث، ألا يخرج من المسجد، حينئذ يسجد وصلاته صحيحة. فإن وجد أحد هذه الأمور فلا سجود عليه وصلاته أيضا صحيحة. قال: ومن سهى مرارا كفاه سجدتان. هذه المسألة ممكن نضع لها عنوان، نقول: تداخل سجود السهو. تداخل سجود السهو قد يحصل من الشخص موجبات متعددة لسجود السهو، كما لو نسي التسبيح في الركوع ونسي التشهد الأول ونسي التسبيح في السجود مثلا، هل يلزمه سجود سهو واحد أو بعدد سهوه؟ قال: ومن سهى مرارا كفاه سجدتان. طبعا سجود السهو سجدتين، كل سجود السهو سجدتين، من سهى مرارا يكفيه لجميع سهوه سجدتان. قالوا: ولو اختلف محل السجود، لأنه قد يكون هناك سبب يقتضي أن السجود قبل السلام، هناك سبب آخر يقتضي أن الأفضلية للسجود بعد السلام، يقولون أيضا يكفي سجدتان. طيب ما الذي يغلب في الحالة؟ قالوا: ويغلب ما قبل السلام. فإذا اجتمع سببان لمشروعية سجود السهو، أحدهما يقتضي أن السجود قبل السلام والآخر يقتضي أنه بعد السلام، نقول يكتفي بسجدتين عن السهوين ويجعلهما قبل السلام. طبعا هذا استحبابا، لأنه عبارة المصنف السابقة أيضا فيها ما يدل على أنه المسألة مسألة أفضلية، في قوله في العبارة السابقة: وتبطل بترك سجود أفضليته. لاحظوا أنه ما قال موضعه، وهو يشير بذلك إلى أن المسألة في ما نقول أنه قبل السلام أو بعد السلام هي مسألة ماذا؟ أفضلية. فلو أنه سجد لما قبل السلام بعد السلام أو بالعكس فالسجود مجزئ والصلاة صحيحة ولو كان متعمدا، لأن المسألة مسألة أفضلية. لكن هنا نقول الأفضل أنه يغلب ما قبل السلام. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. آكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر، ويفعل بين العشاء والفجر، وأقله ركعة، وأكثره 11 مثنى مثنى، ويوتر بواحدة، وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم، وأدنى الكمال 3 ركعات بسلامين، يقرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص، ويقنت فيها بعد الركوع فيقول: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ويمسح وجهه بيديه، ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون، فيقنت الإمام في الفرائض. هذا باب صلاة التطوع، والمؤلف رحمه الله بدأ هذا الباب بما يمكن أن نضع له عنوانا، فنقول: آكد صلاة التطوع. آكد صلاة التطوع، وهذه العبارة تدل على أن ما يذكره المصنف رحمه الله هو من السنن المؤكدة، لكن بعضها آكد من بعض. قال رحمه الله: آكدها كسوف، ثم استسقاء، ثم تراويح، ثم وتر. إذن آكد صلاة التطوع هو صلاة الكسوف، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه تركها عند وجود سببها، بخلاف الاستسقاء. الاستسقاء جاء بعد الكسوف، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي صلاة الاستسقاء، وأحيانا يستسقي في صلاة الجمعة ويكتفي بذلك عن صلاة الاستسقاء، فكان يصليها أحيانا ويتركها أحيانا مع وجود السبب الذي يقتضيها، بخلاف الكسوف. ولهذا قالوا إن الكسوف آكد بهذا الدليل. في المرتبة الثالثة قالوا: ثم تراويح. والتراويح هي قيام رمضان كما سيأتي إن شاء الله مفصلا، وقدموها على سائر السنن كالسنن الرواتب وغيرها، جعلوها مقدمة عليها في الأفضلية، لأنه تسن لها الجماعة. فكون الشريعة جاءت بمشروعية الجماعة لها يدل على أن لها مزية ولها أفضلية على غيرها من الصلوات. قال: ثم وتر. هذا نضع له عنوان، نقول: الوتر وقته وعدد ركعاته وصفته. الوتر يأتي في المرتبة الرابعة في الآكدية، فالوتر حكمه أنه سنة مؤكدة. المؤلف رحمه الله بين وقت الوتر، وبين عدد ركعاته، وبين صفته، ثم تكلم رحمه الله عن مسألة القنوت في الوتر والقنوت في غير الوتر. هذه أبرز المسائل التي ذكرها ضمن موضوع الوتر. قال: ثم وتر، ويفعل بين العشاء والفجر. هذا هو وقت صلاة الوتر. أما حكم الوتر فقد تقدم أنه سنة مؤكدة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك الوتر وركعتي الفجر سفرا ولا حضرا. أما وقته فقال: يفعل بين العشاء والفجر، يعني بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. فوقت الوتر يبدأ من صلاة العشاء وينتهي بطلوع الفجر. قالوا: ولو مجموعة مع المغرب، يعني لو جمع العشاء مع المغرب يبدأ وقت الوتر بعد أن يصلي العشاء ولو مجموعة مع المغرب. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.